يقول هل تقبل توبة من فعل ذنبا ونوى قبل فعله للذنب أن يتوب بعد فعله؟ إيش؟ يقول هل تقبل توبة العبد إذا فعل الذنب ونوى قبل فعل الذنب أن يتوب؟ هل تقبل توبته؟ إذا وجدت الشروط الثمانية كما سبق، إذا وجدت الشروط بعد الذنب هذه الشروط الثمانية فصحيحة، وإذا خلى شرط منها فلا.